اللهم إنا نسألك إيمانًا نهتدي به، ونورًا نقتدي به، وحلالًا طيبًا مباركًا نكتفي به. اللهم هب لنا صحةً لا تلهينا، وغنًا لا يطغينا، وأغننا يا ربنا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب شيء، اللهم اجعل حبك أحب شيء إلينا وأحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأولادنا ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا إلهنا، يا إلهنا، يا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. اللهم إن لك عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من رمضان، فاجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقاء. اللهم اجعلنا من عتقائك، اللهم اجعلنا من عتقائك، اللهم اجعلنا من عتقائك، وهب لنا ما وهبت لأحبابك وأصفيائك وأوليائك. اللهم أنت ملاذنا، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا تخيب رجاءنا، ولا ترد دعاءنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة زعيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا بعفوك ورحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أدم علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا، واحفظ ولاة أمورنا وعلماءنا ومشايخنا ورجال أمننا وقضاتنا ورجال حسبتنا والعاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، المضطهدين، المشردين، اللاجئين، المعذبين في دينهم يا رب العالمين. اللهم بدل خوفهم أمنا وشتاتهم سكنا. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم يا رب العالمين. اللهم ابسط الأمن والرخاء في جميع أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة على شعوبهم. اللهم خذ بنواصيهم لتحقيق العدل بين رعاياهم والرفق في رعاياهم والشفقة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا، وولي أمرنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ومتعه بالصحة والعافية يا ربي يا رب العالمين. اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وسعيٍ مشكور، وعملٍ صالحٍ متقبَّلٍ مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم صلِّ وسلِّم على النبي المُصطفى المُختار، وآله الأطهار، وصحابته الأبرار، المُهاجِرين منهم والأنصار، وعنَّا معهم يا عزيز يا غفار. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.